اللي بعد ايوه وياته، المعلومه دي مهمه. والبطريق صاحي معانا ما شاء الله عليه، بيجي عند المعلومات المهمه اهو، ربنا يحفظه. هقول ايه؟ خلي بالك، ايها وايتها لو بعد منها مشتق، ها هتبقى المشتق ده يتعرب نعت مرفوع. طب لو كان جامد هيبقى بدل، يعني لو قلت ايها الشباب اللي مفردها شاب، ده اسم فاعل في الاصل، يبقى دي تبقى نعت مرفوع. لكن ايها الرجل، الرجل هنا تبقى بدل، بدل مرفوع برضه. تمام يا جماعه؟ يبقى ده بالنسبه لايها ايه واياتها. تمام، يبقى لما اقول ايها واياتها والشباب هنا قلت نعت مرفوع، يبقى ده اسلوب الاختصاص. تاني، المختص اسم يفسر الضمير الذي قبله، هيفسر الضمير اللي قبله. اشترطنا ان يكون معرفه، سواء بقال او بالاضافه او تلاقي ايها واياتها، بس مش اي ايها واياتها. ازاي؟ يعني لما اجي اقول لك ايها الشباب اياتها الفتاه، انتبهوا وانتبهنا، ده انا بنادي عليكم، ده مش اختصاص، مش اختصاص خالص. يبقى فرق، عشان هو لو جابها لي في الامتحان جاب لي الاثنين، ها افرق مين النداء ومين الاختصاص. تمام، يبقى هنا يا جماعه ده مختص قبل منه الضمير. يعني لو قال لي هات اسلوب اختصاص، اهم حاجه ادور على الضمير. يا استاذنا، طب افرض هو هيحط، افرض مثلا هو ما حطش الشرطتين، مش شرط، هو طبعا الشرطتين دول علامات ترقيم، هو يحطهم او يشيلهم للاختبار مفيش مشكله، انا مش قضيتي الشرطتين، انا قضيتي ان انا ادور على الضمير المتكلم او المخاطب، وبعدين الاسم اللي بعد منه سواء كان معرب بقال او ايها وايتها او معرب بالاضافه، والاسم ده اشيله واقرا الكلام من غيره، الاقي الدنيا ماشيه كويسه قوي والمعنى ماشي ومستقيم، يبقى ده مختص ابدا اعربه مفعول به اعراب ثابت، مفعول به لفعل محذوف. يجي لي سؤال تاني حلو وجميل، مش شرط يقول لك استخرج اسلوب اختصاص او استخرج مختصا، ممكن يقولها كده مباشره او ممكن يقولها بطريقه تانية، استخرج مفعولا به لفعل محذوف وجوبا. هيبقى قدامك حل من اتنين، انك تطلع المختص ده او تطلع الدرس اللي جاي الاغراء والتحذير، مغرى بيه او محذر منه. يبقى احنا هنا طبعا ده احنا شغلنا على الدرس بتاعنا بتاع النهارده، يبقى احنا نقول ايه؟ لو طلب مني سؤال استخرج مفعولا به لفعل محذوف، ممكن يطلب كده، مش شرط يقول لي هات مختص، يبقى انا بفكر في المختص على طول. وتاني حاجه الدرس اللي جاي ان شاء الله. يبقى كده يا جماعه ده اسلوب الاختصاص، ده اسلوب الاختصاص. معانا بقى شويه تدريبات، يلا مع بعضينا وشبابنا وبناتنا والناس اللي بتصلوا ورانا اللي ما شاء الله كسبت المره فاتت الاليوبيه، تبارك الله عليها. يلا هنشوف التدريبات مع بعضينا، تظهر لحضرتك على الدرس بتاعنا، نعرب كتير ونشوف مين الناس المتميزه اللي فاهمه الكلام اللي قلناه. اول حاجه، عين كل اسم مختص واعربه. هقول انت المسلم صاحب مبدا، انت المسلم صاحب مبدأ، وبرضو أنت المسلمة صاحبة مبدأ. ربنا يثبتكن على النقاب والحجاب ويثبتكم على الهداية يا شباب. شفت السجع ده حلو ده؟ طيب أنت المسلم صاحب مبدأ، هقول الضمير اللي موجود كلمة إيه؟ كلمة أنت. لجا بص على الكلمة اللي بعدها معرفة بقال ينفع تتشال، شلتها، أنت صاحب مبدأ. طيب يبقى فين المختص اللي احنا شلناها اللي هي كلمة المسلم؟ صح يا أحمد، ما شاء الله فهي، الله أكبر عليه، إيه ده؟ ممتاز في النحو بعد ما كان فاشل. هقول المسلم مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص. أختي دعاء السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قولي وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. قولي وعليكم السلام. ممكن أعرف؟ طب صح، بس قولي الأول وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن السلام ورحمة الله ليست ردا، سلام دي خبر المبتدأ محذوف، الكل يستفيد من القاعدة دي، الله يستركم. ماشي حاضر. طيب أختي دعاء، فاصل قصير للأذان ونرجع معاكي تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش بس قبل الاتصالات نقول المعلومة دي هي معلومة دينية لغوية. السلام عليكم المفترض ان الرد وعليكم السلام، يعني ده رد تمام، انما اللي يقول سلام ورحمة الله وبركاته اعتبر ان كلمة سلام دي خبر لمبتدأ محذوف، هو سلام يبقى ما ردش، بيخبر ولم يرد علينا السلام. فعليك حضرتك ان لما يقول حد السلام عليكم ترد وعليكم السلام، تمام؟ ده رأي فقهي وفي نفس الوقت رأي لغوي. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. طيب احنا معنا بقى التدريبات والاخت دعاكة بتتصل، طبعا بنعتذر معلش والله الاذان والفاصل، ربنا يحفظك. هنقول التدريب الاولاني، انت المسلم، واحنا عرضنا التدريب ده خلاص، انت المسلم صاحب مبدأ. اختنا الاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو حضرتك اللي اتصلت الحلقه اللي فاتت صح؟ ايوه الاء مش رنا. انا قلت رنا صح؟ ربنا يحفظك. الاء انا اسف. طيب هقول لحضرتك بقى يا الاء، التدريب هيظهر لك دلوقتي ماشي، وتشوف حضرتك. ايوه انت المسلم. اه انا اعربت المسلم صح؟ ايوه. طب لو انا شلت الالف واللام تعرب لنا كده حضرتك؟ انت مسلم. ثواني. ممكن تكون بدل؟ لا. نعت؟ لا. طب نورهان تقول لك؟ خليكي معانا. اتفضلي يا نورهان. السلام عليكم. وعليكم السلام. طب لو انا شلت الالف واللام يا نورهان؟ هو هتبقى خبر مرفوع لما ترفع قدامها. ما شاء الله يا نورهان، تبارك الله عليكي، صح كده؟ انت مسلم، خدت بالك يا الاء؟ ايوه. لان انت مبتدا. ايوه. يبقى مسلم ايه؟ مسلم خبر. مسلم خبر. طب هيطلع التدريب الثاني ومسابقه ما بين الاثنين. اهو التدريب الثاني السؤال رقم 2 هيظهر لحضراتكم دلوقتي. انت العربي محبوب، فين المختص؟ العربي. العربي ما شاء الله، مش العربي بتاع الصوت، العربي اللي هنا. محذوف وجوبا مفعول لفعل محذوف وجوبا منصوب علامه نصب الفتحه. منصوب وعلامه نصب الفتحه، ظاهره ولا مقدره يا نورهان؟ مقدره. الاء. لا غلط. عشان. غلط الاثنين. بص نورهان. ايوه. بص يا الاء. ايوه. العربي. ياء. عشان دي ياء النسب. ياء النسب غير ياء المنقوص. ياء النسب هتبقى عليهم. خلي بالكم من دي، اكتبوها دلوقتي في الورقه. يبقى صح اجابتكم صحيحه لكن هي فتحه ظاهره. جزاكم الله خيرا انتوا الاثنين، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. اجابه صحيحه ما شاء الله. الاثنين ممتازات ما شاء الله قتل بالله. هقول يا جماعه احنا لاحظنا حاجه، لما شلنا الالف واللام انت مسلم، انت مبتدا ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، مسلم خبر، خلاص كده. لان احنا ايه اللي خلينا اقول كده؟ لان انا اشترطت شرط، قلت ايه؟ قلت يبقى معرفه، خلاص. فلما جينا كده اي تعريف حسب موقعه، لانه هنا مش هيفسر الضمير، هنا هيخبر عن الضمير. جميل. السؤال اللي بعده اختنا ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. هتظهر لك القطع حالا او التدريبات. انتم ايها الفلاحون اصحاب فضل. ها ايها الفلاحون. ايها الفلاحون. طب نعرب أيو. اسم. ها يا إيمان. يبدو الاتصال انقطع. طيب معانا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا محمود. هتبقى اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أو أخص، والهاء للتنبيه. ماشي. احنا ممكن يا اخويا محمود. نعم. ممكن حبيبي نقول ايه؟ نقول الهاء للتنبيه ده ضمير مبني على السكون لا محل من الاعراب. ماشي. والفلاحون هتبقى نعت مرفوع علامه رفعه الواو. نعت مرفوع علامه رفعه الواو. جزاك الله خير يا محمود. نورهان. نورهان. السلام عليكم. وعليكم السلام. طب يا نورهان انا عايز بقى انتم ايها الفلاحون اصحاب فضل. حولي الاختصاص الى نداء. ايها الفلاحون انتم اصحاب فضل. اعربي. ايها اي منادى مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه والفلاحون. انت سمعت الاعراب اللي قلت محمود الهاء؟ ايه؟ سمعت الاعراب اللي قلته لمحمود في الهادي؟ اه اللي هي هاء للتنبيه. لا قلنا حته في اعراب ايه؟ قلنا ايه ضمير مبني على السكون مبني. لا محل لهم الاعراب. اه تمام؟ طيب الفلاحون؟ نعت مرفوع علامه رفع الواو. جميل. انتم؟ انتم؟ ها؟ مبتدا مؤخر؟ لا مش مبتدا مؤخر، انت بدات بالنداء بس. يبقى ايه؟ هتبقى مبتدا عادي. مبتدا مرفوع لما ترفع مرفوع في ضمير يبقى مرفوع. ضمير مبني اسمه ايه؟ ضمير مبني مبني ها على السكون. ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا. ما شاء الله. اصحابه خبر مرفوع لما ترفع الضمه. تمام. وفضل اصحاب انتم اصحاب فضل مضاف اليه. جميل. جزاك الله خيرا ما شاء الله يا نورهان، بدات بنفسي الاء ما شاء الله، ربنا يحفظك. معانا اخونا صهيب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. صهيب المصري بقى. معاك صهيب عبد الزاك من اسيوط. ربنا يحفظك. ربنا يخليك. يعني شرفتنا انت واهل اسيوط كلهم. الله يخليك يا استاذ. الله يحفظك. طيب شوف حضرتك الجمله اللي جايه. نحن المسلمين اباه. نحن مبتدا مرفوع علامه نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدا. جميل. المسلمين مفعول بها منصوب على الاختصاص وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. المسلمين علامة نصبها الياء. الياء أباء لأنه جمع مذكر سالم. بارك الله فيك. أباء صفة صفة ازاي؟ خبر. خبر صح كده ما شاء الله. خبر مرفوع علامة رفع الضمة. جزاك الله خيرا أخي صهيب، ربنا يحفظك، اسمك رائع، بيذكرنا برابح البيع وابا يحيى، ربنا يحفظك يا صايب. جزاك الله خيرا. طيب اختنا سمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت برضو ما شاء الله بيتصلوا بينا، ممتازه. بص حبيبتك بقى يا سمر، هنسالك سؤال، التدريبات هتطلع تاني؟ طيب هقول ايه بقى؟ نحن المسلمين أباة. صح؟ ايوه. حلو جدا. هقول اجعل المختص في نفس الجملة دي بأيها وأيتها. نحن أيها المسلمون أباء. أيها المسلمون، بارك الله فيك، ربنا يحفظك ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ربنا يحميكي. صح كده، لأن هي هتتحول لإيه؟ لنعت. نعت مرفوع علامة الرفع الواو لأنها جمع مذكر سالم. جميل. طيب لو شلنا الالف واللام نفس السؤال اللي فوق، نحن المسلمين شيل الالف واللام.